and the J.L. Will. Yeah. Get your product. Zip up the bags. Grab all my jewelry. DJ Rock. I'm out of here soon as these shoes get on my feet. Can't you see? You don't touch me like you used to. No, so I don't touch you like I used to. No, I used to moan your name. Yup, now my eyes keep wandering away from you. Just wanna let you know I'm leaving town. I'm out that door and I won't be around. No more sexing you, no more kissing you, no more. Just. مرحبا أعزائي المستمعين لإذاعة رابع عمان دوت هوكسز دوت كوم، البث الخامس من الإذاعة. أحييكم أنا أخوكم المشاي كزن، راح نقدم لكم هذا الإذاعة أنا أخوكم المشاي وأمريكانو. فحبينا نبدأ على طول معكم وعلى شكل سريع. كتبنا نزلنا موضوع جديد في الإذاعة قسم الإذاعي في المنتدى، وعنوان الموضوع حط إهداء واسمعه في الإذاعة. راح نقرأ الإهداءات اللي طرحتموها أنتم في الموضوع. أول عضوة حط إهداء حروف بلا نقاط، كاتبة أهدي أغنية مشتاق لك موت لعضو عارف نفسه. بعدها مساري كاتب حبيت أسلم على كل الربرية العمانيين، الله يسلمك أخوي مساري. وبعدها بنت عز كاتبة الفكرة حلوة وموضوع حلو، وحبيت أهدي كل الأعضاء في المنتدى وخصوصا البنات وأختي دينجر جير. تحياتي لكم، وأتمنى من الأعضاء الباقي تفاعلوا مع الموضوع عشان نقري لكم إهداءاتكم في البث الجاي. الحين هالمرة إذاعتنا غير، لأنها راح تكون صوب أمريكانو، أمريكانو في الإمارات، وخلونا نشوف أمريكانو كيف سجل الإذاعة، شو سوى ومقابلاته. إليك المايك كزن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هلا مستمعين الإذاعة شباب وبنات السلطنة على موقع rabuman.hoxes.com. طبعا تسلم مشاع على هالنقل. الحين نحن في بث من الإمارات بالتحديد على إمارة عجمان. أول شيء قبل ما أبدأ مواضيعي حاب أرحب بجميع الأعضاء منتدى رابع مان دوت هوكسز، طبعا مستمعين إذاعة شباب وبنات السلطنة كلهم بدون استثناء يعني. وحاب بعد أهني بالسنة الهجرية عليكم اللي هي 1432، والميلادية طبعا اللي 2000 هي دخلنا 2010. وبعد أهني شعب الإمارات بافتتاح برج خليفة اللي افتتحه الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وطبعا بعض اخوانه الحكام الامارات. كان افتتاح شيء جميل يعني، شيء يبهر. طبعا دحين برج صار اعلى برج في العالم. طبعا في موضوع حط موضوع اكون بهذا الخصوص البرج خليفة هو في قسم الصور. الاسم الموضوع تود رؤية برج دبي سابقا وخليفة حاليا. هناك تعرف مكتوب كل شيء عن هالبرج، وطبعا صور عنه وكيف بدأ وكيف انتهى، يعني المراحل اللي تم فيها البرج. الحين مستمعينا ناخذنا فاصل ونرجع لكم. الذي ستسمعه الآن المعلقة الثامنة بعد المعلقات السبع. أيها التاكسي خذني إليها، أيها التاكسي وفي سبيلك دعنا نمر، دعنا نمر نأخذ عطرا رومانسي. مشتاقة حبيبتي مشتاقة، خذني إليها، خذني إليها بسرعة، وإلا سأفعل شيئا، سأفعل شيئا ما بنفسي، بنفسي. ما هذا؟ تيزاب، اشربه إن أردت أن تفعل شيئا ما بنفسك يا مولاي. اذهب للأمام، للأمام، خذ يمين، أيضا يمين، خذني لها وأعطيك، وأعطيك الضعف أيها التاكسي. يمين، يمين، أيضا يمين. أرجوك لا تؤخرني، خذني إليها، إليها، وأعطيك الضعف أيها التاكسي. ها هي هناك تنتظرني، نعم، ها هي هناك تنتظرني، ها هي هناك تنتظرني. ألم أقل لكم أنها تنتظرني؟ مرحبا مرة ثانية لمستمعين إذاعة شباب وبنات فطن، والحين راح نستقبل اتصالاتكم ونسمع آراءكم ونشوف شو الجديد عندكم، شو أفكار تبضوفها في المنتدى، شيء ما عابكم، انتقادات، شيء حلوة، شيء على حسن انتم ما عندكم أفكار نحن نستقبلها عشان حسن من الموقع يعني يرتقي إلى مستوى أحسن يعني. وناخذ أول اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. كيف الصحة؟ بخير الحمد لله. كيف الدنيا معاك؟ والله الدنيا معاي ماشية الحمد لله رايقة. نتعرف منو معانا؟ وياك محمد. انت ويانا عضو في المنتدى؟ لا ما وياكم عضو. مو عضو؟ عيل كيف عرفت بالمنتدى والإذاعة؟ والله واحد صديقي هو اللي عرفني على المنتدى وخلاني يعني اني ادش المنتدى واشوفه. يعني انت دخلت المنتدى؟ ها؟ يعني انت دخلت المنتدى؟ ايه. محمد شو رايك بالمنتدى؟ والله المنتدى جميل الصراحة وكل المواضيع اللي تطرحها جميلة جدا. انزين محمد بندخل شوية في الراب. نعم. تسمع راب عربي؟ والله اسمع قليل يعني اسمع يعني شوية. انزين منو من الرابرية تعرف في الخليج؟ في الخليج والله اعرف في هنا في عمان عندنا راب روبية صنوان يعني ما شاء الله عليها وغنى زين. عندنا سحلول سحلول وساب زيرو طب زيرو حلو حلو يعرفوا هذين يعني اسمع عنهم بعض اغانيهم يعني ايه بعض يعني اسمع عنهم اشوف يعني كيف يعني والحمد لله يعني هو شباب زينين الحمد لله. لا لا حلو حلو حلو. إنزين محمد كلمة أخيرة بنقول لك إياها. نعم. شو تبى تقول أو تهدي عشان الشعب العماني أو عندك حد تهدي شيء؟ والله طبعا أحب أهديه يعني غنية إنزين طبعا غنية هذه غناها الفنان يعني أو الراب السعودي كلاش طبعا هذا غنى عن الأم صح. طبعا هذه الأغنية صراحة اشتهرت واجد وخصوصا يمسوى فيديو كليب فنان صراحة. ايه انا هديه هذه لكل ام في السلطنة موجودة على ارض السلطنة هديه له هذه الغنية وبس وادي لشعب عمان تحايا. تسلم محمد على اتصالك نحن ندعوك تشترك معانا. وانا شاكر لكم وشاكر لبرنامجكم صراحة الشيخ الجميل وهذا الدواء سرور للمشاركة وياكم. اوكي محمد تسلم على اتصالك. مشكورين. شيء غريب يعني حتى ان واحد يعني مو من اعضاء يتصل يعني وهذا شيء عجيب منه يعني بادر طيبة منه انه يبقى يشارك في الاذاعة ويعني شيء خارج عن توقعاتي يعني فكرت ان يعني هذا دليل بعد منه انه اذا عدنا طلع خارج حدود المنتدى يعني وصل تطلع برا يعني اكيد يعني حتى من اهل الخليج سمعوا اللي ذا ولو خلفية وهذا شيء جيد منه يعني اعطاني يعطي الشجاعة انه الناس مثلا بيشاركوا بعد يعني حتى لو ما كانوا اعضاء حتى بعد ان في بعضنا مثلا ومشتركين معانا في الاذاعة عندهم افكار يعني يضيفوها مثلا يتمنوا عندهم المنتدى بيضيفوا شيء في منتداهم الخاص فأنا أدعوهم إن إحنا شو يعطونهم أفكار نحن بنسويها في منتداهم ونشجعهم إنهم يعطونا فكرتهم يعني وهذا شيء طيب. الحين بناخذ لنا اتصال ثاني ونقول ألو. ألو. ألو السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله. كيف الصحة؟ خير. نتعرف منو معانا؟ شهد. سموحة ما سمعت الاسم زين؟ شهد. شهد انت عضوة معانا في المنتدى شهد؟ لا والله. عيل كيف عرفتي بالمنتدى والإذاعة؟ والله سمعت صحباتي كثير من علي وعجبت فيه. يعني انت دخلتي المنتدى؟ ايه والله. انزين شو رايك بالمنتدى؟ صراحة كوب يعني عجبت؟ ايه عجبت. انزين شهد لو انت كنتي مديرة الموقع شو راح تغيرين او تضيفين للمنتدى؟ والله في حاجات حلوة هو يعني ما يحتاج تغيير من وجهة نظرك. ايوه زين شهد، اخذ كلمة تقولينها للشعب العماني. والله كلمة اقوله انا عندكم حاجة حلوة يعني ما تفوتوا فيها. خلاص شهد، نحن ندعوك تشتركي معنا في المنتدى ان شاء الله. تسلمين على اتصال شهد. هذه بدأ طيبة من شهد ان تتصل، وشي يعني زين ان تدعمنا حتى يعني، ومن جهة الشباب ان يدعمونا بعد من جهة البنات، وهذا شيء طيب منها تتصل، بس يبين عليها انها كانت مرتبكة ويعني تبقى تتصل او ما تتصل، يعني فيها علامة ارتباط. الحين شباب بناخذ، انا سويت مقابلة في الجامعة وبنسمع هالمقابلة ونرد لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخوي؟ بخير الحمد لله، يحييك والله. أنت مرتاح للدنيا؟ الحمد لله مرتاح، دامكم بخير نحن بخير. نتعرف عليك أخوي. وياك جاسم موسى. جاسم إحنا مسويين مقابلة في الجامعة. أنت أكيد تدرس في الجامعة؟ أكيد. أكيد 100%. 100%. أوكي. بنسألك شوي عن الجامعة. أنت في أي تخصص؟ الله يسلمك، تخصص قانون. قانون؟ يعني محامي ما شاء الله تطلع. إن شاء الله. شهر في أوروبا يعني، والحين قام ينتشر دول عربية وفي الخليج بالذات يعني، وهم مجموعة من أشخاص يعني شكلين مجموعة جروب يعني بدأ الراب يعني، مثلا في راب مصري، في راب إماراتي، في راب سعودي، في راب بحريني إلى آخر من أنواع السن. أنت تعرف أن الراب طلع من أوروبا يعني؟ من أوروبا أكيد. بس عندك خلفية من بدأ في الأوروبا من بدأ والواحدة هي مجرد حركات استعراضية لا أكثر. إذن شو رأيك براب؟ أنت تعجب تسمع له؟ أنا أسمع له وأتذوقها أحيانا في بعض الحركات وبعض المواقف يعني، بس مو في المطلق يعني. في بعض الناس يسمعوا أنه الراب جزء من قرد سبي، ما يعرفوا أنه فيها أغاني وفيها هذا. على حسب الجمهور. إيه على حسب. على حسب المؤدي لحركات الراب. صحيح. ويأخذ المطلق يراه يعني شكل الجمهور يعني. حسب طبيعة هذا الراب أو ما متطبيعة. وأنا يعني على حسب يعني على حسب موضوع أو على حسب الأداء الحركي اللي نفسه. إذا خلاص ما دام استمعنا شوي في الراب الحين بنشوف حد كل عمل إيه. ما دام تبدأ في قانون. شو طموحك في انك بعد ما تتخرج تكمل دراسة ماجستير وتوقع للعمل؟ والله الله يسلمك اخوي، يعني ما حددت المهنة بعد ما كملت سنتين بالتخصص، ان شاء الله النيابة العامة ان شاء الله، ان شاء الله عملية نيابة عامة مرة واحدة. ما شاء الله، الله يوفقك. وثانيا عن حياتي العملية خاصة ان شاء الله الزواج بعد البكالوريوس ان شاء الله، طموحك واحد استقرار والهدوء الاسري ان شاء الله. ان شاء الله يكون محتاج التنسيق بين اذا احب لك المدرسه ولا تنسيق بين الماجستير او تنسيق الحياه العمليه والاسريه. اها يعني بعد انت ما تتخرج بتشتغل بعدين تشتغل ماجستير؟ لا حلو حلو حلو. انزين حابب نطول معاك، يمكن يكون عندك كلاس ولا شيء. اخر كلمه قول للشعب العماني، او شو رايك بالشعب العماني؟ اكيد عشت معاهم، فشو رايك او شو تعليقك او اي شيء تبغى تقول عن عمان؟ قبل اولا الشعب العماني جزء لا يتجزا من الشعب الاماراتي او بالعرب الاحرى او الشعب الاماراتي لا يتجزا من الشعب العماني. والشعب العماني انسان مكافح، انا عرفت هناك كثيرين شباب عمانيين وجدت فيهم صبر يعني، في بعضهم دراسة اجتهدوا وكملوا، في بعضهم وصلت للسنوات سبع سنوات ضغوطات يعني في حياتهم يعني حسب الظروف. حتى بالظروف انا كنت شخص زمان يعني اوكي توب يعني في بعض المواضيع خلاص جسوم احنا نطول عليك بعد اكثر وتسلم على هالمقابله يعني اعطتنا مجال لان نعرف يعني تفكير يعني التفاصيل يعني تفكير في الامارات عن عمان هذا شيء بعد طقه منك يعني بالمقام ان شاء الله مرات القادمه تسلم يلا مع السلامه رجعناكم مرة ثانية. المقابلة اللي سويتها مع جاسم يعني أسلوب الرجال كان حلو ومقنع وأعطاك إياه يعني بسبب إن إنسان قانوني صح وهذا يعني إن شاء الله يكون له مستقبل زين عليه يعني نحن ندعو له وجميع الطلبة طبعا يكون حياتهم أحسن ويتحسن ويقعد في حياتهم. الحين بناخذ مقابل بعد في الجامعة بعدها بنسمع أغنية مثل على مثل ما خذينا اتصال محمد او الاتصال اللي كان يهدي اغنية كلاش اغنية الام عشان جميع امهات في السلطنة فنحن بعد المقابلة بنسمع الاغنية ونرجع لكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة كيف حالك اخوي والله بخير ربي عافي عساك مرتاح مرتاح تعرف عني وياك عبد الكريم علي عبد الكريم محمد ما شاء الله من وين عبد الكريم من الشارجة روح الشرقاوي خالي زين عبد الكريم كيف اي كلية جديد القانون قانون شخصيا شو يعني بتطلعنا وكيل نيابة ولا محامي صراحة انا اطمح اني اصير وكيل نيابة روح يا وكيل نيابة شو طموحك بعد ما تتخرج من الجامعة شو بتسوي يعني شو يعني بتشتغل بتكمل دراسة ابغي اعرس راسي لازم طموح الشباب هذا اليوم انا اطلع شيء يعني جمع شكلك انت تسوي طالع من الكلاس الحين وتعبان مو فايق فاني بلفتك عنه مع راب عربي يعني معجبين شكلك الراح شو من رابدية من خليك تعرف او تسمع لهم والله بس اسمع وكر العصور وكر العصور بعد شو تقبلها ايش المعنى وكر يعني مثل عندك كلاش وكر العصور يعجبون لهالدرجة يعني من متى تسمع راب عربي متى صار يعني من اول ما طلع بكره صوت من اول معنى يعني كيف عرفت الراب من حد قالك بالراب ولا بالصدفه ترى فرفور كانت مدرستنا وكان اسمع عنا نبع اغاني فرفور شخصيه وقنور روح تعرفها يعني اذا عبد الكريم حبوب اطول عليك حبوب كلمه اخيره عن الشعب العماني او شو رايك بالشعب العماني انا اي شيء تقول عن الشعب العماني والله الشعب العماني شعب طيب يعجبون كل فصل المباريات عصبيين عصبيين صراحة انا تضررت منهم لا تضررت الخليج مشكلة الخليج لا بس والله شعب جميل شعب طيب دوم جاملة يعجبونك والله دوم جاملة لك والله شداء وقت الحاجة وقت الحاجة وقتك وقت الحاجة وكيف تسلم عبد الكريم على هذه المقابلة ساعات اجلس لحالي اقعد فيها افكر اتذكر اشياء كثيره كنت فيها معاك مقصر اتندم على كل لحظه ضربتي فيها عشان الدمعه علقتي فيها امالي كنت تقيدي في درب الشمعه يا عمري ابغاك تكون احسن واحد في الكون هذا كلامك لي ولاجل عيونك احاول اني اكون حبيبتي حطي عينك في عيني انا عند حسن ظنك مع الايام بتشوفيني الانسان اللي تمنيتي على فكره غلط تحملتي صدقيني يا العزيز انه يحبك زي ما انت تحبيه امانه ما ابغى اشوفك زعلانه مني في يوم ما ابغى اشوف قلبك مهموم مني لانك بالنسبه لي انت الحب الحقيقي ما اتوقع من غيرك اقدر اكمل طريقي كل همك في الدنيا انك تشوفيني في القمه ان شاء الله يومي قبل يومك قبل يوم يا يما لا يحرمني منك يا يما حياتي صوت خفيف في البيت كما هي العادة. أقرب من الصوت أروح أفتح الباب أشوف أمي بيدها قرآن وتصلي على السجادة. حسيت السعادة اسمعها تدعي لي ولأخواني صدقني أناني. أنا نايم طول الليل وهي سهرانة عشاننا من ورانا تدعي لنا وتتمنى أماني. ارفع راسك فوق يما ترك خلفت رجال خانتك في هذه الدنيا وفي كل الأحوال. لو حظك يوم مال أو صبرك علينا طار راح نعطيك كل لحظة دهن ندفن تحت الرمال. وفوق هذا مقصرين أكيد مقصرين ما نتنى الرجة مالك يما طول هذه السنين. كل همك في الدنيا إنك تشوفيني في القمة إن شاء الله يومي قبل يومك قبل يومك يا يما. رجعناكم مرة ثانية مستمعينا. أنا قاعد ألف المنتدى وأشوف يعني أمور المنتدى بخير يعني حتى مواضيع حلوة تنزل قاعد تنزل وشيء زينة يعني. قاعد ألفلف وشيء يعني مواضيع فحت إن أنصح كل واحد ما يفوت موضوع في المنتدى لأن فيها بعضها فوائد في بعضها نكت في بعضها معلومات إضافية تضيفها على معلوماتك يعني. وفي بعض طبعا ما حد ينسى الخواطر وقصص طبعا. أشوف البرشط يعني يحب مواضيع الخواطر وأشياء كلام حب وسؤال. الحين خلينا شباب ناخذنا اتصال ونقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الدنيا وياك؟ والله ماشية. نتعرف منو معانا؟ معك لمسة حنان. لمسة حنان حلو هالاسم. من وين لمسة حنان؟ فلسطينية. فلسطينية من أهل غزة ولا؟ لا من يافا. من يافا. انزل لمسة حنان انت معانا عضوة في المنتدى؟ لا انا كنت بدي اسجل بس ما قدرت يعني ما رضي يخلوه. ما سجل اسم معك يعني؟ ما سجل. اوكي خلاص ما في مشكلة. انزين لمسة حنان شو رايش بالمنتدى؟ اكيد دخلتي في المنتدى. اكيد طبعا كتير حلو زادة انا كتير متنوع يعني راعي جميع الاذواق. نوع لكل الفئات يعني للبنات والشباب يعني وكل شيء يعني بدهم يبقى او هلا. لمسة حنان انت بنت لبنا نعرف اكثر هل نحن موفرين الجانب انوثي يعني هل نحن مهتمين بالبنات مثلا؟ هو في فعلا اركان في هذا البنات يعني انا منكم اصلا بهالشيء يعني منكم نسين البنات بشكل عام في المنتدى تاعكم يعني نحن ماسكين من طرفين طرف الشباب وطرف البنات. نعم. انزين لمسة حنان عندك فكره او تضيفين قسم خاص للبنات؟ لا والله لأنه شايف أنه المنطقة كتير كامل يعني ما بده شيء. إنزين آخر شيء تقولينها للشعب العماني؟ أول شيء أنه بحبناهم على الأشياء اللي عم بيعملوها والأشياء اللي عم بيبدعوا فيها واتمنى لهم الإنجازات أكثر وأكثر. إنزين لمسة حنان تسمين على اتصالك نحين من تحت الهواء بناخذ نكنين مالك. أوكي شكرا. شكرا على اتصالك. مع السلامة. مع السلامة. لمسة حنان اسم حلو لمسة حنان بس عجيب انها ما تسجلت معنا لكن اكيد في وحدة يمكن ما اخذت هذا الاسم سجلته يعني قبلها يعني. بس بنشوف بنراجع الوضع ان شاء الله لمسة حنان بنشوف شو الموضوع وهذا بنطرس لك. الاعضاء في المنتدى في تزايد مستمر وهذا شيء يفرح صراحة يعني في المنتدى له اقبال يعني في الناس شيء جميل. خلينا ناخذ اتصال ثاني ونقول الو. الو السلام عليكم. السلام عليكم. كان الخط انقطع. اوكي ما في مشكله. في مقطع كنت بسجلها مع واحد من الشباب خاص جهزت المايك وكل شيء وهذا وسجلت الا تفاجأت ان الرجال يقلب هي مسخرة. تعال استغربت شو الموضوع. قلت انه خلاص نحس وقنا بنسجل يعني تفقي كل شيء يعني. واخي شو قلبها مسخرة. والله اتفاجئ. بس سجلتها حشان كذا ايه سجلت المسخرة وكملت معايا في المسخرة. سجلت المسخرة. بعدها الفاصل بناخذ بنسمع الحين المقطع وبنرجع له. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف عليك يا اخو. والله انا واحدة يانا يا انت بتشوفني يانا. لا كويس نبقى نسألك كم اسئلة ونشوف يعني. قول يانا قول. اسمين رابع اسمع ايه رابع عربي يخرب بيته. ليش افا كله سبب. ليش كله سبب احنا اللي جمعي ناس قطعات الاسمات نزل حتى لو يعني في اغاني غير سب يعني ليش ما تسمعي غير الاغاني هذا. لا ده انا اسمع شعبان عبد الرحيم شعبولة يعني شعبولة يغني راب. رابع الراب يعني. انت تسمع ايه واحنا رايحين هنا احنا رايحين هنا قالوا لي رايح فين قلت لهم رايح هنا فين رايح زوجي فين رايح هنا. حلو مصري مصري مصري من جذوره يعني مصري جذوره ريحته مشددها. حلو فراخ فلوخية. اوكي لا حلو زين تسمعين راب خليجي. راب اصلي يا جدع راب خليجي ما قد بس كذا خلني راسني وكذا. والله ما اعرفش. كيف ما تعرفش كيف ما اعرفش انا واحده هنا كيف تقول يا عم. اسمحيني لا تعال انا مصري انت فلوسي مصري ولا لا بس خلينا الحين خلينا شو رايك في شعب العماني. والله هذا شعب طيب بس يجيب لي انا واحد هذا تمر ويجيب لي واحد حلوة يسيب شعب كويس. عبو هالدرجة عاد. لا ده احنا بوصف ناكل براخ انتوا ما تاكلوش. احنا عندنا الحلوة العمانية والجو العماني. انتوا تاكلوا هذا بتاعكم هذا الفلاح اللي تنزلوه من فوق. تنزلوه من فوق؟ لا هذا قوية بعد. انتوا كله بتسمعوا فوق. اذن شعبكم اللي فوق كله هناك تسمعوا فوق. اذن حتى لو يعني. لا انا تعيبش في مصر عندكم هناك شيء اسمه نخيل. عندنا البلح لا عندنا في المناطق كلها فيها بلح. لا مو بلح قصدي كوكونات. ايه ده اللي اسمه النارجيل حنقول عنه نارجيله. ايه مو بالنارجيل مو بالشيشه. النارجيل اللي نشربها الحين. يطلع من جولدن هيد. جولدن هيد هو عندنا في الاسكندرية. لا يعني عندكم. مو من الكمية اللي عندنا احنا. لا امال ايه احنا عندنا كل حاجة احنا ام الدنيا. اوكي. احنا ام الدنيا. الام عندها كل حاجة. تتاثر الحبيب. اسمي طيب شيء طيب. بس كم سعر الجوز الهند الواحد؟ والله على حسب. يعني؟ كيف يمكن ما فيهاش حاجة. اوكي اللي فيها نبقى اللي فيها ايدي البطيخة من برا غلّة غلّة ومن داخل يعلم غلّة. الله نعم اشهد. يمكن تكسرها ما يطلعش حاجة. نعم صحيح فيه بس يمكن تغطيها. لو بس مو بكل اللي فيه بس انت تعرف كيف خطها. خطها خطتين ما شاء الله واعرفها واشربها مرتين. ما شاء الله خبرة في الكوكين الجوزلين. يقول لك نرجيلة طاحت من فوق البلحة كذي. هذا مثل ولا وصف تخبريها يعني. اسمعينا خذي راحتك يعني قاعد بتفكري والله بس خذي راحتك. نرجيلة الاسكندرية لزتني من طعمها. نعم طعمها ما لزتني نرجيلة صلالة في طعمها. طعمها يا راح راح هذا شعر هذا شعر ميدان تبع مصر. اوه عندكم ميدان يعني. عندنا ميدان ايه. لا يقول لك نرجيلة الاسكندرية ايه نعم لزتني من طعمها. اه لزتها نعم. ما لزتني نرجيلة الصلالة من طعمها. حلو شاكل لي نرجيلة تطيح من فوق انكسرت. نعم فيها شراب تطيح وتسلع الرجال وتخليه تبطل. هذه زيجة فراسة طبعا. ده انا شعرة كبيرة في بطن. انا غتالي ما عرفتني بقطع كلامك يعني انت ما عرفتني عليك يعني نكنيم او اسم. انا والله مشهورة في اعز منهم فتكات محمد عيد محمدين علي مصطفى راغب علامة. اوه هل دخلت الافلام مع اغاني مع مرشي مع ما نزل الدخل الرئيس معاهم بعد. هنا هنا حلوة هنا فيها فيها اقول لك ايه ده عندكم طول تمن الركب عندنا لا عندنا الفول للراس. نعم نعم نعم لا شجع شجع إذن فتكات آخر كلام الشعب العماني آخر كلام نحن الكلام ده هو ده كل حاجة ممكن تفارقني يعني خلاص يلا خلصت الأدب خلاص تسلمين يا فتكات على هالمقابلة وإن شاء الله نعيش في الاستديو مباشرة. وصلنا لنهاية فقرتنا في الإمارات، هاي كل المواضيع عنا اللي عندنا اليوم، وباقي الحين بيكون عندنا عند مشاي كازم. كان معكم أخوكم أمريكانو، الحين بنحول إذاعتنا لوين؟ لصلالة بالتحديد. مشاي كازم، المايك طبعاً إلك. يسلموا أمريكانو على المجهود الطيب وعلى الإذاعة، ونشكر جميع المتصلين كانوا اللي في الإذاعة معنا وكل من شاركنا في الإذاعة. هذا كل ما كان معنا في البث الإذاعي الخامس. كان معكم أخوكم أمريكانو وأخوكم المشايكزن. سلامي.